الفقير الفاسق. هذا درس مخصص إلا للدليل الأول، ما يكون مخصص للدليل الثاني. ليش؟ لا واحد يشتبه. إذا خلاص من ذي مخصص للثاني، يعني أنه هذا متوافق يعني. ويا الثاني شلون يخصصه؟ يعني الثاني شلون يقول؟ لا تكرم شنو الفقير. فهذا ما بعد يقول لا تكرم التقيدات المساق. تخصيص بعض من التقيدات المفيا اخي. يعني اذا كان دليلان في ناس ينسان. تخصيص ممكن. هذا من الاشياء اللي احفظها. اذا قلت لك لا تضرب هذا احدا. لا تظلم احدا. ثم بعدين قلت لك ماذا لا تظلم. زين. هذا ما يدل على انه شنو تخصيص قيادة. احد ما يدل ابدا. ابدا. تخصيص ما يدل. تخصيص المثبتات لا بالسلبيات. هذا احفظه ما صار قاعدة خارجية. على اي حال. فهذا المخصص لا يكون مخصصا للدليل الثاني. فقط مخصص لمن؟ لا يمكن للدليل الاول. فالسؤال الذي نطرحها انه النسبة لما نريد نلاحظها بين الاول والثاني. هل نلاحظها قبل ما نخصص هذا التخصيص الأول يو بعد التخصيص الأول طبيعي بعد التخصيص يعني دينا بالنخصص يعني إذا لاحظنا النسبة قبل التخصيص نسبة كيف تصير في ماذا تفاعل أو تفاعل مفاقة إذا ساقطان يشير قامنا. يشير قامنا فقط شنو؟ لا تكرم الفقير الفاسق. فنقول نفتي بهذا التفكير. فالفانا هاي بحثنا. الفقير الفاسق لا تكرم حرام. أما العادل شنو؟ مشكوك. مش مشكوك بأصل ضراء؟ لا يشكوك أصل ضراء. أما إذا قلنا لا. نلاحظ النسبة بين الأول والثاني بعد التخصيص يعني بعد تخصيص الأول والثاني فالنسبة شو تصير بين الأول والثاني النسبة الجديدة شو راح تصير أمور تخصيص مطلق ليش يعني الأول شو يقول بعد تخصيصه شو يقول أكرم الفقير في الفقر لا تنتبع غير الفاسق غير الفاسق خصصناه لا تشوف شو يقول الدليل الثاني لا تكرم الفقير لا تكرم الفقير يقول كل فقير لا تكرمه مطلق عادي أو فاسق لازم تقيم بما رجاء ان نذكره لا يجب لا تكرم لا يجب نذكره لا لا يجب لا يجب اكرام غير عادل يا معادل فاسق ابو الاول شي يقول بعد تخصيصه شي يقول الفقير غير الفاسق شو تحسه فاسق يعني فقير عادل اكرمه ايش الاخص من الاول الاول يصير اخص من الثاني فالفاسق إذا أريد اللحظة مثل الجديد النتيجة شخصية يعني الفقير الفاسق لكتب والعادل اتهرمه شوف النتيجة شلون صارت ولا النتيجة هكي راح تصير إذا أردنا نجري التخصيص يعني نخصص الدليل الثاني بالأول إيش راح يصير الدليل الثاني هكي لا تكرم الفقير إلا خلوا إلا الفقير غير الفاسق الفقير غير الفاسق شنو المقترى الأول شنو دليل الأول اكرمه تفسير اكرمه وهذا غير الفقير غيره يعني الفقير غير الفاسق عن العابد اجرنا من كل اول غيره قطعت الدليل الثاني يعني الاجر فراح يصير عندنا حكمان ايجابي وسلبي فالنتيجه هي الفكره. فاذا يا اخوان الصحيح انه نلاحظ النسبه قبل التخصيص او النسبه ماذا بعد التخصيص قبل انقلابها وبعد انقلابها. اذا تحب اعتبر التعبير عدل ولا ترى التعبير اريد ان احب ان تكون عن تهضم اللي شغل به نلاحظ النسبه بين الدليلين بما هما حجه او تشكل في المقدار الذي هما حجة فيه نلاحظها بين اصل والدليلين. اذا قلت فيما هو حجة فيه هما حجة فيه الدليل الاول حجة فيه الدليل الاول حجة مين مقدار حجيته اين في غير الفاسق في الفاسق خرج منه فهو حجة فقط في غير الفاسق. فانا الاحظ النسبة بين الدليل الاول لكن بما هو حجة في المقدار الذي هو حجة فيه على احد من الدليل الثاني او لا على حبات الدليل الاول من دون تقييد بما هو حجة لا على تعبير ماذا جديد لا بأس به. اذا على احد النسبة بين الدليل الاول بما هو حجة على احد مع الدليل الثاني هذا ملائم علما يصير بالنسبه شنو قبل التخصيص وبعد التخصيص يعني معنى يعني بعد التخصيص يعني بعد الانقلاب. واذا الاحظ الثاني ذاته مو بما هو حجه الاحظ هو الثاني يعني قبل الانقلاب قبل التخصيص فالثلاثه يا اخي طرحت هذا البعض وش راح يصير؟ هل نلاحظ النسبه بين العامين بما هما حجة بالمقدار الذي يكونان في حجة هذا التعبير. اذا هذا التعبير شيء صعب عليه بعد تخصيص الاول اذا هذا صعب بعد انقلاب النسبة وتلاحظ لا لا نلاحظ ماذا اجي التعابير ماذا تلك التعابير اجي نلاحظ النسبة بين الأول بين الدليل الأول بما هو دليل العفو مو بما هو حجة في ذاته يعني قبل الانقلاب يعني قبل التفصيل. قلت يوجد رأيان في المسألة رأي للمرجع يقول نلاحظ النسبة بعد التخصيص بعد الانقلاب ورأي للآخر يقول لا قبل الانقلاب قبل التخصيص. وقبل أن أطبق العبارة وقبل ان اطبق العبارة اقول هذا النزاع يجري اذا كان الخاص المخصص منتصر. اما اذا كان متصل بالاول متصل بالاول يعني شنو يعني من الاول المولى اجدال اكرم كل عالم كل فقير يجب اكرام كل فقير غير الفاسق يعني العادل هو من اول قيم ثم اجدان بعدين لا يجب اكرام الفقير بلا اشكال. هنا انا بعد الاول ظهوره وين راح يصير في غير الفقير احتمال خير عن ماكو ظهوره في غير الفقير وحجيته عن ماكو في غير الفقير لا أن حجيته عفوا في غير الفاسق اشتباه فاسق لا أن حجيته في غير الفاسق لكن ظهوره يشمل حتى الفاسق لا حتى التفكيك بين الظهر وبين الحجية ما موجود. إذا كان المخصص متصل حتى التفكيك وين يجي؟ إذا المخصص ماذا؟ منتشل يأتي احتمالات. نقول نلاحظ الظهور يا نلاحظ الحجية. نلاحظ أصل الظهور يا نلاحظ الظهور الحجية. إذا كان متصل بلا إشكال حين ماذا؟ نعرف نلاحظ العام الأول بما هو مخصص عشان احتمال ثاني بعد ما أكثره. حتى إذا تثبت العام. فإن المراد كان هنا يا ريت كان السيد ماذا يخلي عنوان كبير هنا كبرى انقلاب النسبة يخلي عنوان عناوين الأهمية الكبيرة يا أخي. ثم إن المراد بالأخصية التي هي ملاك القرينية يعني قلنا القرينية بما تحسن بالأخصية شيء مش قلنا بعد كون الدليل الخاص قاس أخصيته هي موجودة لا أقوى أي ظهور إذا تذكرون أنت جميل هاي الأخصية اللي هي ملاك القرينية شنو المراد منها يقول المراد الأخصية إن المطار إن متادي الدليل في مرحلة درجة الإنسان ما نغرق الحجية يعني السيد يريد يبني على يارعي المرضى الاخذ الخراساني الاخر بعد يريد يبني يقول اللاحظ الأخصية أي كل موجودة بين ذات الظهورين ذات الدلالتين مع قطع النظر ماذا عن الحجية في أي مقدار هذا الظهور أنت ما بشغلني لا الأخصية عند المقارنة بين متاعديهما في مرحلة الحجية نقطة وتوضيح ذلك أنه إذا ورد عامان متعارضان مثل من قلنا من قبيل يجب إكرام الفقراء ولا يجب إكرام الفقراء لم يشلش قلنا ذنبه لحد الآن عامان بينهما شنو قلنا تساوي او تباين وورد مخصص على العام الاول شيبه لا يجب اكرام الفقير الفاسق فهذا المخصص تارى نفرضه متصلا بالعام واخرى نقول منفصلا بل المتصل قد طلعت قد طلعت نبطل منفصل الريد ففي الحالة الاولى يعني اذا متصل يصبح سببا في هدم ما هو يصبح انا المخصص المتصل سببا في هدم ظهور العام في العموم وحصل ظهور التصديق قلنا كلمة التصديق يعني شنو ظهور الاستعمال يعني اللي إذا بدي أنا استعمله فقط في غير القصة القصة ولا يصبح أخص مطلق يعني من ستة نسبة شنو أنه أخص مطلقات النية ومن وجه مطلقا أخص مطلقا النية من العام الثاني وفي مثل ذلك لا شك في التخصص هذا مسلة أن الأول يصير مخصص ماذا للثاني لا والنتيجة تصير ماذا عندما حكم سلبي أو ماذا إيجابي أن تطير العادل يجب إكرام الفاسق لا وأما في الحالة الثانية أركه دوم يا أخي فظهور العام الأول في العموم منعقد إذا المخصص منفصل ينعقد الظهور ولكن الخاص قرينة موجبة لسقوطه لسقوط هذا الظهور من الحجية يعني بمقدار العفاف يسقط من الحجية لا أن أخذ ظهور يزول في سبل الفاسق ولكن الفاسق قرينة موجبة لسقوطه من الحجية بقدر ما يقتضيه عند قدر ما يقتضيه هذا الخاص المقدار الذي يقتضيه شنو هو الفاسق فبالنسبة للفاسق يسقط هذا الظهور عن الحجية وحينئذ إذا نقول الدليل الأول إلى ظهور الصاد لحد الآن في الشمول الفاسق الواحد ثاني هذا الظهور في الشمول الفاسق هذا الظهور ليس بحجة بالنسبة لمن للفاسق نأتي نقول النسبة لمن ناخذها النسبة بين الدليل الثاني وهي ماذا أصل ظهور الدليل الأول وهي ظهور الحجة وحينئذ إذا نظرنا في هذا العام والعام الآخر العام الآخر يعني رقم فيه المعارض له إذا انظرنا من زاوية المدلولين اللفظيين لهما في مرحلة الدلالة من دون مرحلة الظهور حجية ما نشغل بها فهما متساويان ليس أحدهما أخص من الآخر فالساقة لموسى نرجع فقط قلنا وللخاص يبقى في الميدان نتيجة الحكم واحد عندنا وهو على أنه شنو الفاتح نذكرنا لا يجب إكرام الفاتح. وإن نظرنا إلى العامين من زاوية مدلوليهما لكن هما في مرحلة حجية فقط في مرحلة حجية وجدنا أن العام الأول أخف من العام الثاني. ليش؟ لأنه العام الأول لأنه يعني العام الأول لأنه يعني الأول العام الأول بما هو حجة لم يعد يشمل كل أقسام الفقراء بما هو حجة ما يشمل الفاصل. فبينما كان مثاليا للعام الآخر من أولا سبحان الله كان مثال قبل التخصيص انقلب علما بعد التخصيص هي الأخصية. وقد ذهب المحقق النائم إلى الأخذ بالنظرة الثانية وسمى ذلك بانقلاب النسبة بينما أخذ صاحب الكفاءة بالنظرة الأولى. بل حسب النائم شنو دليله؟ ما في دليله؟ ايش نادي؟ يقول لما نقول الدليل هذا الدليل يعارض ذات الدليل لابد ان نفترض كل الدليل ماذا حجة. واما اذا كان واحد حجة والاخر شنو ليس حجة معارضة موجودة الا حجة لا يعارض الحجة. هاي القاعدة المتكلمة أتذكرها يا أخي في مجال المعارضة إذا افترضنا لابد نفترض كل دليل ماذا حجة. أما إذا واحد حجة واحد يقول حجة لا نعمل المعارضة فإن الله حجة لا يعارض الحجة. إذا اتضح ذلك نأتي في موردنا. إذا نريد نقول هناك معارضة نردها دائما ودائما أكو معارضة على ضوء ما بينته المعارضة بيننا وبيننا لم يدخل إلا ما كان حجة. هذه بارة إذا أريد أن يقول أكو معارضة بين أي شيء أو أي شيء أكو معارضة بين العام الثاني لسه أول أقوله أسأل هذا العام الثاني حجة ولا ولا حجة وبيننا. هاي مهم هاي دي البالة الثلاثة وبين هاي المهم انا اريده لكن وبين العام الاول لكن بعد تخصيص الجيل. ليش؟ لان بعد تخصيص المسلم حجة فينا فقط وحجة فينا المسلم فقط في غير الفاسد. فأنا أأخذ هذا المقدار وهو حجيت في غير الفاعل وأعارضها اليامن هي الدليل الثاني وأخذ ولا معنى لأن يكون المعارض للدليل الثاني لا معنى لأن يكون المعارض ماذا بعد كده بشريك أقول لك أخذ ظهار الدليل أول في الشمول علما أخذ ظهوره في الشمول علما للعادل والفاسد لأن أصل ظهور ذات العام لم يكن حجة حتى يكون طرف أيمن للمعارضة إنما الحجة قسم من ظهوره. لا قسم من ظهوره. لا قسم من ظهوره. يعني ظهورتي العابد. فهذا المقدار خذه من هذا الجانب واجعله معارضا اياما. واجعله معارضا اياما. هو الدليل الثاني. ياخذ النسبة حينئذ. اما تأخذ ظهور الدليل الاول باجمعه لا معنى لذلك. لان بعد اكرر ترى بعد. لان ذلك الظهور الوسيع لم يكن باجمعه حجة حتى يفعل فرض للمعارضة. انتهى ما افاده المرجع. فالخلاصة صار وهي بسيط ترى. يعني هو احكي ترى. بسيط وخلاصة المرجع رحمة الله عليه في ذلك. انه لما نريد نجعل معارضة وناخذ النسبة بين الدليلين من دخل في المعارضة الا الحجة وظهور الدليل الاول باجمعه ليس حجة. حتى اللحظة في مقام المعارضة والنسبة واخذ النسبة انما كان ظهور حجة فقط بالنسبة ما بين العادي. نأخذ هذا المقدار من هذا الدليل الاول مع الدليل الثاني. يعني نلاحظ النسبة بعد التخصيص. اطبق العبارة. مستدل الاول على انقلاب النسبة. يعني ايه مستدل على انقلاب النسبة؟ بان حينما نعارض العام الثاني بالعام الاول يجب ان ندخل في المعارضة غير ما فرغنا عن سقوط اللي بيفرغنا من سقوط حجيته. شنو اللي بيفرغنا اقول غير ما فرغنا عن سقوط حجيته؟ شنو اللي بيفرغنا من سقوط حجيته؟ من دلالة ذلك العام يعني الاول. يعني دلالة ذلك العام من الاول استقطف حجيته بالنسبة علما للفصاح. بعد اطراح الهدية لا بارض عن اتركوه. وقد فقط ما بطهور في السمون للعدول فقط. لان ما سقطت حجيته لا معنى لان يكون معارضا. المعارضة دائما قلنا تصير بين الحجتين. ونلاحظ على هذا ماذا شو جواب السيد النابلسي مختصر مفيد. يقول السيد رضوان الله عليه كلامكم هو جميل انصافه حلو جميل مكين حسن كل ما فيك بالقول. ولكن مع الاسف الشديد ها شنو انه غريب واجنبي عن مقامنا بالكلية. بالكلية اجنبي. اللي بيشتهد بعض مرات واحد يأكد الاخوص حاسي. انسان اللي نقول له كله صحيح كله صحيح كله صحيح. لكن ما يزيدنا على اجنبي عن اللي احنا نقوله. انا مات من هذا القديم. ليش? ليش اجنبي? لانه في مقامنا. نريد ان نقول بان الدليل الاول هل يكون قرينا على تخصيص الثاني او لا يكون قرينا. طب ايش وقت نقول قرينا يا اخوان? يصير قرينا على التخصيص وقت. اذا لاحظنا العام بعد تخصيصه. اذا قلنا المدار على ملاحظة العام بعد تخصيصه العام الاول. فرح يصير قرينا على تخصيص الثاني. اما اذا جن لا نلاحظ العام الاول قبل تخصيصه فما راح يصير قرينة على تخصيصهم على تخصيصهم. الثاني نكرر احنا كلامنا في هذا ان هذا العام الاول هل يصير قرينة على تخصيص الثاني؟ مش وقت انه يصير قرينة. اذا قلنا المدار المدار على ملاحظة العام الاول بعد تخصيصه يصير قرينة على تخصيص الثاني. اولا بدأ قرينة على تخصيص الثاني مش وقت اذا لاحظنا العام الاول قبل تخصيصه. فالنزاع في هنا لا في معارضة معارضة ما نشغل به في ان الاول قرين على التخصيص او ليس بقرين على التخصيص. حينئذ نقول ما هو الذي يصير قرينة؟ يكون مثل الحق بعد من تمثيله. ما هو الذي يصير قرينة؟ هو الاخص هو الاخص هذا فمتفق عليه لحد الان. بل السؤال المطلع فيه هذا انه هل المدار في كون الشيخ قرينة على كون اخص من حيث اصل الظهور مع قطع النظر عن كون ذلك الظهور بأجمعنا حجة أم لا؟ أو أن المدار في القرينة علينا على الخاص لكن لا خاص بمقدار الحجة. فالنزاع هكذا لابد أن نصر لا هو صحيح عندك الصحيح لا هو عندك. فأنت سلمت يا أخي من أول أقوله انه احنا نريد نقول ان العام الاول يصير قرينة على تخصيص الثاني او لا. هذا تقبل الحديث بل سلمت ان الذي يصير قرينة ياه هو الخاص هذا يصير قرينة الخاص يصير قرينة هذا ما اسلم. لكن الذي يكون متعارف بي انا ياه انا الذي يصير قرينة هو الخاص ظهورا او الذي يصير قرينة ماذا هو الخاص ماذا حجة يمكن لقائل ان يكون يمكن ان المدار في القرين علينا على الخاص ماذا ظهورا ففي اهو المرزى ياهو يناسبه الذي ملائم يقده الشريف المبارك ياهو الذي ماذا الخاص ظهورا والخاص ماذا هو يقول بكبرا لا بالنسبة للجول هو المناسب للمرجع ان يكون المدار على الخاص ماذا حجة. فاحنا نقول للمرجع اذا النزاع صار بهالشكل مهطر حطرحناه يمكن لواحد من الاخوة الجالسين هنا شي يقول ان المدار على الخاص شنو ظهورا للخاص حجة من دون منافات ويا ما افاده شو يسمونه ما افاده منه هو المرزى اولا يعني حكاية المرزى انها جميلة حسنة لطيفة حكاية المرزى شو هي ان المعارضة ما تصير الا بين حجتين انت لا صدق خاص بس احنا مو كلامنا المعارضة بين من الصير يا مولانا يا ايها المرزى احنا كلامنا مو المعارضة بيننا وبين من الصريح وصحيح مبسوط الا بين الحجتين. كلامنا هنا ان الذي يكون قرينة ويتقدم على ذي القرينة هو الخاص ظهورا او الخاص حجة. فيمكن ذاك الكلام الذي اتذكرته كل مسلم نقول جميل جميل حسن حسن الكلام الذي اتذكرته شنو هو أن المعارضة مصير إلا بين الحجتين فإن سلم. لكن إحنا شنقول على عطة الحج جديدة اللي إحنا بيناها نقول بأن القبيلة هو الخاص ماذا؟ قبيلة. ما تبناه؟ فإذا تبين أن المرجع رضوان الله عليه عشان يحكي فرد حكي لدي أجنبي بالكلية ماذا؟ هذا التفتوا له يا إخوان، هو يعني التفات جميلا من السيد قدس الله روحه الشريفة، يعني خلى المرجع يعتبر الحكي لدي أجنبي. هذا مو يعنى احنا مو العالم أن المعارضة هالتصير بين الحجتين او بين الحجة ولا حجتهم سلم مفروض انها بين الحجتين، لكن الحقيقة مو بالمعارضة. يقول العالم المعارضة احنا اصل بل واحد من اجل جار كلمة معارضة، معنى المعارضة جار اصل مين عالم المعارضة؟ احنا يم عالم انه الان من اول يصير قرينة على التخصيص ولا على تخصيص الثاني ولا بحين اذن يكون هكي يصير البحث ان القرينة لا اشكال، ما هو القرينة الذي يصير قرينة على التخصيص الخاص، لكن هل هو الخاص ظهورا او هو الخاص ماذا حجة؟ فيمكن لقائل ان يسلم ما ذكرت ايها الاخر ايها المرجع، لكن ايه ماذا شي يكون يكون المدارف الخاص الذي يكون قرينة على الخاص ماذا ظهورا لا على الخاص ماذا حجة، بل هذا هو متعين. هل كلام يجيب ايضا قوله بل هذا هو المتعين، مو بس يمكن، مو بس يمكن، هذا يمكن هو الواقع همات، هو الواقع همات. يعني المدار علامة على الخاص ماذا ظهورا المدار ها ليش فرد نكتب واي حلوة البينة السيد يقول لي عن الخاص ليش هو يقدم العرف يقدم لا بشر الدكتور غيرونا اكو عند العقلاء موجودة يقدمون الخاص على العام. يعني مثلا لما يجينا اكرم العالم العلماء وبعدين يجينا لا تكرم ماذا زي او لا تكون الخاص، هذا الخاص مقدمه صحيح كونه اخف، لكن الاخفية لا تجب التقديم. هاي نكتب الله شنو يقول مو بعيد العرف يقدمون نيابة ان الخاص دلالة على الفاسق بمورده بمورده وهو الفاسق اقوى من دلالة العام علينا على الفاسق. ماشي فاذا النقطة هاي ليش ليش من البعيد هاي النقطة بل هي قريبة جدا هاي النقطة نأتي في موردنا تعال في موردنا انت ايها المرجع نأتي في موردنا ونقول حينما نخصص الدليل الاول ونخرج منه منه ونخرج منه الدليل الاول خصصنا وخرجنا منه منه خرجنا منه منه الفاسق بسبب شنو خرجنا منه ليش خرج الفاسق بسبب مخصص ظهور لمورده مورده ياهو راح يصير الدليل الاول مورده بعد ما خرجنا الفاسق مورد ياهو راح يصير العادل العادل موجي ولا ظهور لمورده راح يقوى وعين التفاية حلوة راح يقوى او انه ظهور في العادل يبقى كما كان اولا لا انه يقوى تكرر هنا الاول يا اخوة نحن قلنا الخاص يقدم لاجل كون ماذا مبعد عرفا يقدم لاجل كون ماذا اقوى دلالة في مورده. الان خل نجي انت ايها المرجع على كبر انقلاب النسبة لقيت تقتل الله ريت تخدم ياها. انتم مسلمكم ورا انقلاب النسبة. ريت تخدم ياهو. الدليل الاول. الانصار اخف. تتقدم على الدليل الثاني. انا اسأل هذا السؤال. صحيح صار اخف. لكن هل اخفية هل صارت سبب انه ظهور في الشمول لمورده صار اقوى؟ هو من الاول الدليل الاول وين كان وارد؟ من الاول. الدليل الاول يقول اكرم كل فقير. فكان بماذا ظهور في الشمول علما؟ من فاسق والعادل بدرجة الجد متساوي. الان لما خصصنا الاول وخرجنا منه وهي التفاته جميله يا اخي وخرجنا منه الفاسق راح يصير مورد الاول ياهو العادل ظهور في العادل الان راح يصير اقوى من ظهور من؟ من ظهور الدليل الثاني في الشمول علما. في الشمول علما المناسب اقوله للعادل. فحينئذ راح يصير ظهور هذا اقوى من ظهور ذا. يعني ظهور هذا الدليل الاول راح يصير هاي خوش عبارة راح اجيبها. مثل ما لو كنا من الاول بدل الدليل الاول. بدل اكرم كل فقير. كنا من الاول ايش قايلين؟ اكرم العادل. الفقير العادل. وذا من الاول كنا نقول اكرم الفقير العادل. كان هواية في ظهور في العادل. هواية قوي. اما اذا افترضنا انه ماذا الفاسق خرجنا من الدليل الاول بالمخصص وبقي الاول منحصر في خصوص العادل هل ظهوره يقوى؟ كلا ظهور ماذا لا يقوى بالنسبة للعادل لنورده لا يصير قوي حتى يتقدم اعلانا على الدليل الثاني لان قلنا الخاف يتقدم لكون اقوى دلالة عند العرف يجعلون الخاص متقدم لكون ماذا اقوى دلالة مو بعيد هيجي وفي موردنا هذا الدليل الاول حتى بعد التخصيص لا يصير اقوى دلالة. ليش؟ لان هو كان اول شامل للفاسق وللعابد. الان خرجنا من الفاسق. شمول لمورده وهو العابد لا يتقوى بسبب خروج الفاسق من صار اقوى. فاذا ما صار اقوى شلون يصير مخصص ماذا؟ من الدليل الثاني مع انه احنا قلنا مو بعيد النكتة العرفية لكون الخاص مخصص للعام ماذا هو كون اقوى ظهورا في مورده اقوى منين من ظهور العام. انت يا اخي افهرش من اول ماذا المطر حتى اطبق العبارة. فمحصل مناقشتنا انه سلمنا للمرزا في مجال المعارضة ما يدخل الا الحجتان ولكن نقول للمرزا هذا اجنبي احنا مو من عالم المعارضة بين من تقع صحيح المعارض نصي إلا بين الحجتين. إحنا كلامنا في أي نقطة؟ في أن في أن الدليل الأول هل يصير قرينة أو لا يصير ماذا؟ هل هو قرينة على التخصيص أو لا يصير قرينة على تخصيص ماذا الدليل الثاني؟ النزاع هنا ثم قلنا ولا إشكال أنه يصير قرينة ماذا إذا كان خاص القرينة إنما الذي يكون قرينة هو الخاص لكن قلنا القرينة الذي هو الخاص يا خاص إلا الخاص ماذا ظهورا أو يكفي ولو الخاص ماذا قلنا أو المدار على الخاص حجة فقلنا يمكن واحد في قبال المرزة شيكو ضد المرزة ضد كبرى انقلاب النسبة شيكو يقول له المدار على الشنو الخاص ماذا ظهورا هذا المناسب ضد المرزة يكون انجاوب وهذا لا يتنافى ويا كلام الاول الذي جن من المرزا ماذا جميل حسن لطيف الى اخره لا تقول المعارضة مصير الله بين الحجة وعلى الرأس. بس هذا احمد شيء ثاني قاعد نقوله، وهو انه القرينة ينصر الخاص ظهورا والخاص ماذا؟ حجته. نقول الخاص ظهورا ولا يتنافى ويدا، بل هذا كنا متعين ان المدار عليه من على الخاص ظهورا، ليش؟ ما على الخاص حجته، ليش؟ السبب شنو قلنا؟ ان السبب هذا، وهو انه القاص الارض يجي عليه قرينة ما بعيد، لاجل ماذا؟ كون اخصيه تستوجب اقوائية له في الظهور في الشمول لمورده، ظهور في مورده اقوى من ظهور ماذا؟ العام لهذا المورد، لمورد الخاص. وتعالى في موردنا حينما نخصف الاول ونخرج منا الباطل ظهور لمورده، مورد الحجة هذا راح يصير فقط عادل، هل يصير اقوى؟ كلا ما يصير اقوى. فاذا ما يصير اقوى فكيف حينئذ يصير هذا الظهور بالمقدار الحجة يصير مخصص مع انه ليس اقوى؟ فتنبقى العبارة. ونلاحظ على هذا الاستدلال ان المعارضة وان كانت من شأن الدلالة التي لم تسقط بعد عن الحجية صدق كما قلت، ولكن هذا امر لحشايتنا، امر اخر يا مولانا، وين قاعد تحكي انا وين؟ ولكن هذا امر هذا المطلب وتحديد ملاك القرينية الذي احنا بنقول القرينة ياهو الاخص ظهورا والاخص ماذا؟ حجة. احنا الحشي، ولكن هذا الامر وتحديد ملاك القرينية امر اخر. شلون؟ يقول القرينية ما بتصدق مسألة المعارضة. شلون؟ يقول لأن القرينية معناها شنو؟ معنى القرينية يعني العرف يقدم الأخاص، يقول الخاص قرينة لأن القرينية تمثل بناء عرفيا على تقديم الأخاص، وليس من الضروري الصفر يا أخاص الأخاص حجتين والأخاص ظهورا، قلنا وليس من الضروري أن واحد يختار الأخاص شنو؟ حجة، بل ضد المبنى لعله الواحد شي يقول أخص ظهورا، وما يسمعه هو حكي لي حكى المبنى، وليس من الضروري أن يراد بالأخص هنا على خص من الدائرتين الداخلتين في مجال المعارضة، اللي بالدائرتين الداخلتين في مجال المعارضة شنو هي؟ خصوص الحجة، خصوص دور الحجة، بل بالإمكان أن يراد الأخص ماذا؟ الأخص مدلولا، الأخص عن ظهورا في نفسه يعني عقد أنه عن الحجية، أن الحجة في أي مقدار، أن يراد الأخص مدلولا في نفسه منهما، يعني ياه الأخص مدلولا في نفسه من هذا الدليل، هذا الأخص هو القرينة ويقدم، فالدليل الأخص مدلولا في نفسه، لكن أخص مدلولا في نفسه يعني مو أخص حجة، لا ظهورا وفي نفسه إذا كان أخص تكون أخصية سبب في تقديم المقدار الداخل منه في المعارضة، المقدار الداخل منه في المعارضة يا مقدار العادل، مقدار العادل بعض بمقدار العادل يدخل في مجال المعارضة، نقدمه بمقدار العادل إعلاما نقدمه تكون أخصيته سببا في تقديم المقدار الداخل منه في المعارضة على معارضه يعني على الثاني من أول، فالدليل الأخص مدلولا في نفسه، الأخص مدلولا في نفسه مثل من الأخص مدلولا في نفسه، الأخص مدلولا في نفسه مثال شنو؟ الأخص مدلولا في نفسه ظهورا في نفسه مو حجية، ظهورا لا تمثل بعد بأكرم كل فقير، مثل بينا أكرم ماذا؟ العادل هتشي يعني هتشي يعني يكون مستبدا خاص هو ماذا؟ من الأول هتشي يكون مستبدا، هذا يشير ماذا؟ أخص ظهورا مدلولا في نفسه يا أخي خبالي هتشي يعني مستبدا هو خاص من الأول، فالدليل الذي أخص مدلولا في نفسه يعني هو خاص من الأول، مدينة ومن الأول خاص ظهور من الأول وخاص هذا تكون أخصية سبب في تقديمه يعني من الأول كان الدليل يقول أكرم الفقير العادل من الأول من الأول هاي من الأول ظهور مختصين بالعادل تكون سبب في تقديم المقدار الداخل منه مقدار الداخل منه الفقير العادل الداخل منه في المعارضة لأن ظهور في هذا على معارضه بالها فبدل نلاحظ ماذا الدليل الأخص ماذا ظهورا ماذا ودلالة ماذا في نفسه الله ما كان الذي مثل فيه لن أكرم الفقير العادلة هذا الذي ظهوره أخص ماذا في نفسه أما الذي كنا نفترض أولا شنو كنا نفترض أولا أكرم الفقير شنو أكرم الفقير في الموقف هذا ليس ماذا هو أخص ظهورا في نفسه ليس أخص لا حتى يقدم على ذاك كما رجل حاول المرفق بل هذا هو المطابق للمرتكزات العرفية يعني هذا احتمال اللي اذكرناه مو بس ممكن لا ممكن وواقع لان احنا قلنا ياه القرينة قلنا مو ليس من البعيد عن القرينة هو الخاص ظهورا لا الخاص حجيته يقول هذا هو الصحيح بل هذا هو المطابق للمرتكزات العرفية شلون لأن النقطة في جعل الأخصية قرينة ليش الأخص يجعلون قرينة هي ما تسدده أخصيته الأخصية عادة من قوة الدلالة لأن هل خصوصية تفعل دلالة في مورده أكو ومن الواقع أن قوة الدلالة من تحصل إذا كان هو من الأول خاص يعني من الأول المولى قال أكرم الفقير العادل من الأول أما إذا من الأول قال أكرم كل فقير وبعدين المخصص المنتصر اذا خرج علما الفاسد ظهور ذاك لمورده وهو العادل من في الحكم يتصور لذلك ومن الواضح ان قوه الدلاله انما تحصل من الاخصيه مدلوله يعني اذا كان في نفسه مدلوله خاص واما مجرد سقوط حجيه العام الاول بالفاسق في بعض مدلوله الفاسق يعني الفاسق شنو خرجنا فلا يجعل دلالته يعني دلالة من الأول دلالة أكرم كل فقير في وضوح شمولها للبعض الآخر البعض الآخر من البعض الآخر مقصود العادل يعني العادل ما خرج الفاسق دلالة أكرم كل فقير على العادل مكتوب على حد يعني بشكل على حد خاص يرد فيه مباشرة يعني مكتوب بشكل ما إذا من الأول الدليل الأول ورد فيه في خصوص العادل إذا من الأول كان وارث العادل ظهورة العادل هو يتعني في القول أما أنا لما نفترضنا هو ذال أكرم كل فقير وخرجنا من عدة الفاسد ظهورة العادل ما راح يملك تلك القوة اللي موجودة لو كان من الأول يرد الدليل الأول في خصوص العادل وأما من أول مجرد سقوط قضية العام من الأول في بعض مدلوله وهو الفاسق فلا يفعل دلالته يعني دلالة العام من الأول في وضوح شمولها للعادل على حد خاص يرد فيه مباشرة على ذات الحد الخاص الذي يرد فيه يعني الدليل الأول فيه يعني فينا فيه في البعض الآخر يعني الخاص يعني العادل في البعض الآخر يعني شنو العادل يعني العادل على حد خاص يرد فيه يعني في ذلك البعض الآخر يعني على ذلك الحد الخاص الذي يرد فيه ماذا مباشرة وهو العادل حد الخاص حد الخاص مقابل الحد قبل هذا ما في أباس نقرأها لنقرأها ماذا من باب الصفة المنصوص يعني هكذا على حد خاص انت احسن هذا بل هذا لا متعين هذا بل متعين فلا يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الاخر يعني للعادل على حد خاص هذا المتعين يا اخي ذات الاول غسيل على حد خاص يرد فيه مباشرة خاص يرجو وجه الله واكل الفقير العادل. يعني من الاول للاخر في خصوص العادل. اذا بس صحيح ما ذهب اليه صاحب الكتاب والحمد لله رب العالمين.